بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم. ما كتاب عمدة الفقه وشرحه لبهاء الدين المقدسي، زي بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي، ده الشارح حقه، شرح مختصر لكن مفيد، يعني شرح مختصر مفيد في فقه الحنابلة، يعني في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله. بدأنا في قبل أسبوع ولا قبل أسبوعين، بدأنا في الأسبوع اللي فات، المفروض نأخذ لكن ما أخذنا فيه لسبب عذر، كان كنت غائبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليك بالحال يا ابو سيم، بارك الله فيك. باب احكام المياه، قال في البدايه باب احكام المياه. قال الشيخ رحمه الله: خلق الله الماء طهورا يطهر من الاحداث والنجاسات، ولا تعصل الطهاره بماء عين غيره، إذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء. هنا ذكر مسألتين. المسألة الأولى: خلق الله الماء طاهرا، والمسألة الثانية: لا تحصل الطهارة بماء غير الماء. أي شيء من المائعات لا تحصل به الطهارة، لما تحصل به الماء خاصة من المائعات. الماء الطاهر الطهور المطهر لغيره والطاهر في نفسه أقسام: ماء المطر، وماء البحر، وماء الثلج، والماء أيضا الماء الذي يعني يكون ماء البركة التي تطول تعيش طويلا وتتغير أحيانا بما جاورها كالطحلب أو من الأشياء التي أو ورق الأشجار التي تقع فيها. هذه أربعة أنواع من المياه الطاهرة: ماء البحر، ماء المطر، ماء زمزم، والماء الذي يطول مكسه لكن لا يختلط به غيره إلا ما كان منه كالطحلب، الأشياء الأخضر له اللي يعلو، أو أوراق الشجر تقع فيه، هذه لا تنجسه. هذه الأنواع الأربعة من المياه تكون ماذا؟ طاهر. الماء يكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره ويسمى طهور. وهذا هو الماء الذي قال فيه الشيخ: خلق الله الماء طهورا يطهر من الأحداث. الماء يرفع الحدث ويطهر من النجاسة، يطهر من النجاسة أيضا كذلك. فهذه المسألة الأولى، كما الثلج أيضا والماء البرد ونحو ذلك إلى آخره. الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر غير، يقول هذا الكلام، الذي نزل من الماء ونبع من الأرض وبقي على أصل خلقته، فهذا يرفع الحدث ويزيل الخبث، يزيل النجاسة. نعم. المسألة الثانية: الماء طهور لا ينجسه شيء، الحديث سيأتي. قوله: لا تحصل الطهارة بغيره، لا تحصل الطهارة بمائع غيره، يعني شيء مائع يذوب مثلا كاللبن وغيره، ما تزول به، ما تقع به الطهارة ولا يقع به التطهير. لما طهارة الحدث فلقوله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يعني الله عز وجل لمن لم يجد الماء نقره إلى التيمم ولم ينقله إلى مائع ثاني من المائعات الثانية، لأن ما يتطهر بها. فلو كان مما يتطهر به المائعات الثانية كان ينقل إليها شنو الناس، ولكنه ما نقلهم، وإنما نقلهم إلى الصعيد. نقلنا سبحانه وتعالى عند عدم الماء إلى التراب، فلو كان ثم مائع يجوز التطهر به والتوضؤ به لنقلنا إليه. لما نقلنا عنه إلى التراب دل على أنه لا تصح طهارة للمحدث إلا به، إلا بالماء. وأما الطهارة من النجاسات فلا تجوز إلا بالماء. لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيضة، قال حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء، ثم اغسليه بالماء، ده الشاهد. نعم. والأمر يقتضي الوجوب، وخص الماء بالذكر فيدل على أنه لا يجوز بماء عين غيره، ولأنها طهارة فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث. إذن المائعات كلها ما يجوز التطهر بها، إنما بالماء الطهارة. المسألة الثالثة، مسألة القلتين، إذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء. القلتين يعني مختلف في تقديرهما، ولذلك الماء قالوا الضابط الذي ممكن ينضبط أن الماء يكون طاهرا مطهرا إذا كان ما تغير أحد أوصافه الثلاث، لا لونه ولا طعمه ولا ريحه. إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر وهو طاهر، ثم إن كان التغير شديدا بحيث غلب على إطلاق اسم الماء عليه، في هذه الحالة يكون يعني إذا كان تغير أو خالطه شيء طاهر، لكن هذا الطاهر ما غلب على لونه ولا على ريحه ولا على طعمه، يبقى الماء طاهرا مطهرا. لكن إن غلب عليه المخالط له الطاهر، غلب عليه بحيث يصدق عليه أنه ماء ورد مثلا، هنا ما يتطهر به مع أنه طاهر، لكن لا يتطهر به لأنه خرج عن اسم الماء المطلق، ونحن مأمورون بالتطهر بالماء المطلق ما بكل ماء. هذا إذا كان خالطه طاهر. أما إذا كان الماء جاريا فإنه يزيل النجاسة ويزيل ما غير لونه أو طعمه أو ريحه أيضا. أما إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، وفي رواية لم يحمل الخبث، لكن هذا الحديث مخصوص بما لم يتغير. الماء إذا ما تغير أحد أوصافه الثلاثة جاز التطهر به، أما إذا كان جاريا فلا ينجسه شيء. وإن قال لا، لقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بئر بضاء وما يلقى فيها من الحيض ولحم الكلاب والنتن، قال الماء طهور لا ينجسه شيء. صح حديث بئر بضاء الإمام أحمد رحمه الله، وهو عام في القليل والكثير، فإن قيل يعارضه حديث القلتين قلنا عنه ثلاثة أجوبة. ثلاثة أجوبة دي أنت قد تكون كثير عليك، يعني نقول المدار كله على التغير بالنسبة للماء الواقف، أما الماء الجاري فإنه يطهر بسبب أن النجاسة تزول والمخالط له ممكن يزول، فبئر بضاعة كانت الماء تفور منها، الماء يفور منها من تحت، ولذلك قيل بعدم نجاستها. وأما حديث القلتين ففي الماء الواقف الذي تؤثر فيه النجاسة، إن أثرت فيه وتغير لا يجوز استعماله للطهارة، أما إن لم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه بشيء من النجاسات فلا يؤثر في مخالطة شيء من هذه الأشياء له. نعم. عشان كذا قيد الموضوع كله بقوله إلا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه، يعني الماء إذا تغيرت إحدى صفاته بالنجاسة ينجس على كل حال، سواء كان قلتين أو كان أكثر أو كان أقل، إذا المدار كله على التغير بالنجس، ومع ذلك فهو ماء طهور طاهر يرفع الحدث ويزيل الخبث، إلا إذا غلب على لونه طاهر وسلبه اسم الماء المطلق بحيث صار ماء كافور أو ماء ورد أو ماء كذا، في هذه الحالة ما يتطهر به مع أنه طاهر، لأنه خرج عن اسم الماء المطلق الذي أمرنا عن التطهر به. نعم. الله سبحانه وتعالى حرم الميت إذا تغير إذا تغير بها فكذلك طعم الميت ريحة فلا يحل إلى آخر. المسألة اللي هي مسألة خامسة اللي هي ما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة له، أي ما يتغير بعد أوصافه الثلاثة بنجس فهو شنو؟ نجس لا يجوز التطهر به. نعم. بعدين طبعا شرع القلتين، القلتين ما منضبطتان وكذلك ما تعرفان الآن في زمننا، ولذلك المدار على شنو؟ على التطهر أو عدم. قال وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور سلب طهوريته إجماعا، إذا كان ما خالطه شيء نجس فيسلبه الطهورية. نعم. كذلك ما خالطه فغلب على اسمه. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور عمر كيف الحال؟ الحمد لله، سلمك الله الله خير. نعم. لأن صار يعني تغير فصار حبرا مثلا أو صبغا أو عجينا أو مثلا ما صار لبن أو مثلا ورد أو كذا، فهذا صار ما صار ما مطلق، وإن كان ما نجس لكنه لا يتطهر به لأنه خرج عن اسم الماء. يعني نحن نتطهر بماء يسمى ماء بس من غير إضافة أي شيء. نعم. قالوا إذا شك في طهارة الماء أو نجاسته بنى على اليقين، إذا كان في الأول طاهر ثم شك هل وقعت فيه نجاسة أم لا، على اليقين أنه طاهر في الأول لأن اليقين كان طاهر، وإذا كان في الأول نجس هل طهر أو استحال أم لا، إذا شك فالأصل أنه نجس. نعم. يبني على اليقين، ده معنى قوله بنى على اليقين. المسألة التالية اللي هي إن خفي عليه موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن غسلها، يعني إذا كان عنده ثوب فيه نجاسة لكن ما يعرف محلها، أو أن النجاسة في أحد ثيابه ولكن ما يميز، فأيضا يفعل كالآتي: إنه يغسل ما يتيقن أنه قد أصابته النجاسة، فإذا اشتد الإشكال يغسل الملابس كلها، وكذلك إذا صلى أن الملابس واحد منها فيه نجاسة والملابس الأخرى نظيفة يصلي بعدد هذه الملابس عشان واحد منها يكون صلى فيه وهو طاهر ما فيه نجاسة. نعم. حتى يتقن الغسل قد أتى على النجاسة كمن تنجست إحدى كميه لا يعلم أيهما غسل الكمين، أو تيقن أن الثوب قد وقعت عليه نجاسة لا يعلم موضعها غسل جميع الثوب لتحصل الطهارة بيقين. قال وإن اشتبه، مثلا وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما، إذا كان اختلط الماء النجس عنده ماء هنا وماء هنا لكن اختلط أحدهما نجس بيقين والآخر طاهر لكنه ما يدري النجس من الطاهر، تركهما وتيمم للاحتياط. مسألة أيضا وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما وصلى صلاة واحدة، توضأ وضوئين من هذا يتوضأ ومن ذا يتوضأ، هذه حاجات يقولها الفقهاء، لأنه إذا فعل ذلك حصلت له الطهارة بيقين، سيكون يعني. نعم. مسألة إذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجس صلى في كل ثوب صلاة واحدة بعدد النجس وزاد صلاة واحدة عشان يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر، لأنه أمكنه تأدية فرضه بيقين من غير مشقة تلزمه، كما لو اشتبه المطلق بالمستعمل، يعني الماء المستعمل طاهر ومضحي، الماء المستعمل اللي هو أنت تتوضأ ويتساقط من وضوءك ماء، هذا الماء لو توضأ إنسان في معون والمتوضي منه تساقط هنا طاهر يجوز التطهر به، ما في مانع من التطهر به. نعم. قال وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب. الحديث جاءت في الروايات إنه إحداهن بالتراب, وفي رواية جاءت الثامنة بالتراب, وفي أولاهن بالتراب, ويغسل سبعا. والفقهاء مختلفون هل غسل الإناء من ولوغ الكلب فيه أو الخنزير فيه تعبدي أو للنجاسة, فالجمهور على أنه للنجاسة لنجاسته. الكلب منصوص عليه والخنزير قياسا على الكلب, فهو لنجاسته يغسل منه سبع مرات إحداهن بالتراب أو سبع بالتراب. عند المالكية أنه ليس بنجس, ولذلك الغسل عندهم سبعا تعبدي لا تعرف حكمته, بخلاف الجمهور فإنهم قالوا الحكمة واضحة وهي كونه نجس. قاسوا على الكلب الخنزير أيضا. نعم, لحديث لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب, متفق عليه. ونقيس عليه نجاسة الخنزير. مسألة, ويجزي في سائر النجاسات ثلاثة موقية, ثلاثة غسلات موقية ما عدا ولوغ الكلب والخنزير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. وعلل هذا الكلام بقوله لأنه لا يدري على ماذا وضع, وفي رواية لا يدري أين باتت يده, في رواية أين باتت يده منه. نعم, في ذلك يغسلها ثلاثا, وقيس على غسل اليد ثلاثا قبل إدخالها في الإناء, قيس عليها غيرها من الأشياء التي تغسل, وأنها تكفيها ثلاثة موقية. نعم, علل يعني بوهم النجاسة, ولا يزيل وهم النجاسة إلا ما يزيل حقيقتها. قال عليه الصلاة والسلام إنه أجزي أحدكم إذا ذهب إلى الغائط ثلاثة أحجار منقية, إذا أجزأت ثلاثة أحجار في الاستجمار فالماء أولى. نعم, من باب أولى, لأنه أبلغ في الإنقاء. وعنه سبع مرات في غير نجاسة الكلب والخنزير قياسا عليه, دي رواية عن الإمام أحمد في مذهبه. وعنه مرة قياسا على النجاسة على الأرض, وهذه طبعا روايات عن الإمام أحمد, لكن الصواب ثلاثة منقية أو حتى واحدة منقية كفاية. مسألة, وإذا كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها, لقوله صلى الله عليه وسلم صبوا على بوله على أعرابي ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء. فالأرض قالوا تطهر بالمكاثرة, يعني يكثر عليها الموية, كب عليها الموية مرة خلاص. مثلا يجزي في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح, وفي بول الجارية الغسل. الجارية بولها يغسل منه, وأما بول الغلام فإنه يرش إذا كان بشرط لم يأكل الطعام, أما إذا أكل الطعام فيغسل بول الغلام وبول الجارية كل هذه الأبوال. لما روت أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على صوبه فدعا بماء فنضعه ولم يغسله, متفقون عليه. مسألة, وكذا ذلك المدي, وفي كيفية تطهيره روايتان, إحداهما يجزي نضحه لما روى سهل بن حنيف, والأخرى الشيء الآخر في حقه أنه يغسل لأنه نجس. المدي شيء يخرج عقب البول لزج, ليس هو المني ولكنه حاجة لزجة تخرج عقب البول لأي إنسان. فوصل ابن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعنان, فقلت يا رسول الله فكيف بما أصاب صوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به. الثاني يجب غسله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه لقول علي رضي الله عنه, قال كنت رجلا مزاء فأمرت المقداد بن الأسود رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي فقال يغسل ذكره ويتوضأ. نعم, ولأنه نجاسة من كبير فأشبه البول. يعني غالب العلماء يقولون أن المذي نجس، لكن المني أصح القولين أنه طاهر، المني لأنه خارج بسبب الشهوة أشبه المني، ويعفى عن يسيره لأنه يشق التحرز منه لكونه يخرج من غير اختيار. ده بالنسبة للمذي. أما المني فأصح الأقوال أنه طاهر. نعم. مسألة: ويعفى عن يسير الدم في غير الماء. يعني يسير الدم إنسان عنده بسرة أو يحك جسمه كذا حتى يكون فيها يكون فيها شيء من الدم، مثل هذا يعفى عنه لأنه يسير. نعم. وما تولد منه ما يقطعه الصديد لأنه لا يمكن التحرز منه في الغالب. في الغالب الإنسان لا يخلو من حكة أو بسرة، وروي عن جماعة من الصحابة الصلاة مع يسير الدم ولم يعرف لهم مخالف. نعم. قالوا حد اليسير عشان يعرف لك الدم اليسير أو الصديد اليسير أو الحاجات دي، ما لا يفحش يعني ما يكون كثير، وكونه فاحش أو كثير أو ما فاحش دي مسألة يعني ينظر إليها إلى من يعرفون الكثير والقليل. يعني يعرف الإنسان، لقول ابن عباس قال الخلال استقر عليه قوله أن الفاحش ما يستفحشه كل إنسان في نفسه، كل إنسان يراه كثير. يعني الفاحش الكثير هنا المراد به وليس الفواحش المعروف. ثم قال: ومن الآدمي طاهر. لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفركه من صوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا، لكن حديث عائشة جاء: إذا كان رطبا كانت تغسله، وإذا كان يابسا تفركه فرك. فتطهير اليابس منه بالفرك، وتطهير الرطب منه يكون بالغسل. من قال بأنه تكتفي بالفرك، من قال بأنه طاهر، قال لو لم يكن طاهرا ما كفى فيه شنو الفرك. ومن قال بالنجاسة قال إذا يابس ونشف صار ناشف الفرك يطهر، وإلا لما يكون رطب يكون يغسل، فدل على أنه نجس. ما قول القائلين بنجاسته، لكن الصواب مع الذين قالوا بأنه ظاهر، ولأنه بدء خلق الإنسان أشبه الطين، وعنه أنه نجس ويعفى عن يسيره كالدم. أن عائشة رضي الله عنها كانت تغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح أيضا. لكن الصواب في المني أنه طاهر. نعم. مسألة: قال: وبول ما يؤكل لحمه أصح القولين أنه طاهر، وهو مذهب الحنابلة. مذهب الحنابلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه القوم الذين كانوا من ريع ودكوان وبني لحيان وعصية التي عصت الله ورسوله، جاءوا إليه المدينة فاجتووا المدينة يعني حواها ما وافقهم، فمرضوا. لما مرضوا أرسلهم إلى ابن الصبغة ليشربوا من ألبانها وأبوالها، فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا وتحسنت أجسامهم، فقتلوا الراعي وسملوا عينيه ثم استاقوا الإبل. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في أسرهم فجيء بهم فعملوا مثل ما عامل الرعاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل العرانيين أن يشربوا من أبوال إبل الصبغة، وأبوالها لو كانت نجسة لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشراب منها، لأن الشفاء شفاء أمتي، قال لا تكون فيما حرم عليها، والنجاسة محرم تتعاطاها. نعم. فدل على طهارة ما يعني بول ما يؤكل لحمه كالبقر والغنم والإبل. وما كونه ما يصلي في معاطن الإبل ويصلي في مرابض الغنم، فلأن الإبل إن كانت موجودة تؤذيه تضربه، وقيل لأنها تحيض أيضا، فلأجل ذلك ما يصلى في مبارك الإبل، لكن يصلي في مرابض الغنم ما فيها إشكال. فنجاسة ما في ما يؤكل لحمه. نعم. طبعا ده لحد هنا كده جينا إلى باب شنو؟ باب الآنية. يعني جينا إلى باب الآنية، نقف في باب الآنية وناخذ في الطحاوية إذا كان لحد العشاء ناخذ في الطحاوية لأنه باب يكون أحسن ولا شنو عايبة ها؟ خلاص ناخذ في الطحاوية عشان باب الآنية ومنه بعد ذاك باب قضاء الحاجة يوم واحد ويغسل. الراجح انه يغسل لانه يعني الاحتياط الاحوض انه شنو يغسل عشان الاحتياط.